的布，他指着了这样粗大的大头大的布，他指着了这样粗大的大头大的布，他指着了这样粗大的大头大的布，他指着了这样粗大的大头大的布。 أرجوك يا أبونا، أنا عاوز أعرف كل حاجة عن أبونا ميخائيل البحيري. أنا أصلي من ساعة ما شفته أصدقني شفته، أصله جاني البيت وقال لي لازم تزورني في دير المحارة. أنا حاسس زي ما يكون النور رجع لعناية وحاسس بيه، شايفه قدامي، شايف ابتسامته ووداعته وطيبته وهجته. قول لي يا ابونا، احكي لي، قول لي كل حاجه عن ابونا ميخائيل البحيري. حاضر يا سيدي. القديس القمص ميخائيل البحيري يعتبر واحد من اهم قديس الكنيسه في القرن العشرين، وعلشان كده اعترف به المجمع المقدس سنه 1963 هو والانبا ابراهام اسقف الفيوم والجيزه اللي كان القديس تلميذه. اتولد القديس القمص ميخائيل البحيري بقريه اشنين النصارى، مركز مغاغة اللي دلوقتي في محافظة المنيا، وده كان سنة 1847 ميلادية. وكان أبويه برين، علموه من صغره الفضائل وحب الكنيسة وخوف ربنا. ازيك يا بجد غبريال؟ أهلا يا ولدي. وعودة يا متى بخير؟ متى بالصحة يا ولدي. يلا يا مخييل، يلا يا ام مخييل. ايوه يا ابويا احنا جايين اهو، مش عايزين نتاخر على قداس العيد يا ولدي. يلا يا ام مخييل. انا جيت اهو. ها جبت حاجه اخوه الرب كلها معاكي؟ اوعاكي تكوني نسيتي حاجه. وهي دي برضو حاجه تتنسي، كل حاجه موجوده. امال ايه، لازم يفرح طبعا. جاينا تمام. شاطر يا ام مخييل يا ولدي. يلا يلا بينا. يلا عبال. كل سنة يا رب. كل سنة وانتو طيبين. وانت طيب. تعال يا مخيل يا ولدي، اقعد خد علشان تنبسط. كل سنة وانت طيب. متشكر قوي يا ابوي، كل سنة وانت معانا. قل لي بقى هتعمل ايه بالعيدية السنة دي؟ ما انت عارف يا شيخ غبريال، هو انت تايه عن عوايد ولدك. انا عايز اسمعها منه، يمكن ناوي على حاجة تانية السنة دي. ها ناوي تعمل ايه بالعيدية السنة دي يا مخيل يا ولدي؟ حد اخواتي الغلابة منهم ولا هيتبقى حد؟ هيتبقى. هو انت بتخلي معك حاجة يا ولدي؟ وماله يا امي، ما هم دول اخوة يسوع، لما نديهم كأننا بندي المسيح نفسه، اهو نديله حاجة بسيطة من الحاجات الكتير اللي عطاهن. شاطر يا مخيل يا ولدي، ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك. طيب هقوم انا امشي بقى يابا علشان متأخرش. مع السلامة يا مخيل يا ولدي، وكل سنة وانت طيب. وانت بخير يا ابو مخيل يا ولدي، مش حوصيك، خد بالك من نفسك يا دناي. ما تخافيش يابا، المسيح معاي. وحخاف من ايه؟ بكرة تقوم وتملى علي الظهر، دول شوية تعب وصهر، وانت جدها وجدود مخيل. انا حاسس اني خلاص يا ام مخيل، هرتاح، المسيح عم يناديني، انا سامع صوته في وداني. انت ليه بتقول كده يا ام مخيل؟ حسك بالدنيا. والمسيح مش بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والتقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ أنت مش عايزة للراحة يا مخيل؟ لا لا يا مخيل يا ولدي، أنا عارف إني حسيب راجل، أوعى أشوفك بتبكي، لازم تكون فرحان، ده اللي جواه المسيح يا ولدي، دايما يكون فرحان. انا بحبك يا ابو، مش عايزك تسيبني، بس انا حاسس ان المسيح حسينا صدقني، والعذراء والقديسين ما حوصلنا ومش هيرضوا يسيبوك تتقل. انا بحبك جوا يا ابو، ليه ربك خدتني تموت؟ تاني كنت بتحبني غير. مش مهم تعرف، المهم تفتكر وصية أبوك لي، فيه اللي جواه المسيح دايما دايما يكون فرحان. ايوه هو ده اللي كده فعلا، بس انتوا واخدين ورايحين بيه على فين؟ اسمع المسيح ان اخرتك تكون زي كده. انتوا رايحين فين؟ رايحين فين؟ انتوا رايحين فين؟ فين الدار يا ولد؟ ايوه حاضرنا يا ولد. فين الدار؟ ايوه حاضرنا يا حاضر. نعم انت تطلل على الحمار، طلل علي انا. ايه حاضر حاضر. فين الدار يا ولد؟ ايوه حاضرنا. الدار اهي. طب يا ولد ايوه حاضرنا. صباح الخير يا مقدسة. صباح النور، اهلا وسهلا يا شيخ البلد، اتفضلوا. ازيك يا مخيل يا ولدي؟ الحمد لله نشكر ربنا، اتفضلوا. خير يا شيخ البلد، في حاجة؟ الحقيقة يا مقدسة ان جات لنا اشارة من المركز ان كل بلد لازما تبعت شوية شباب من شبابها عشان يساعدوا ببنى الطرق والجسور. قصدك يعني انكم اخترتوا ولدي مخيل عشان يروح مع اللي حيروحوا؟ ايوه حاضرنا. وش معنى يا ابو رؤوف اخترت ولدي مخيل؟ احنا اخترنا مخيل واللي زيه عشان دول شبان زين وبتوع شغل وحيرفعوا راسنا قصاد المديرية، عايزين بلدنا اشنين تبقى على كل لسان. امال؟ ايوه حاضرنا. الله، ساكت يعني يا مخيل يا ولدي؟ ايه قولك؟ اللي عايزه ربنا يكون يا عم. خير الجول يا ولد، اللي عايزه ربنا يكون. اديني يا رب دايما الجوه ان اكون جنبك وبعدش عنك واصل، لان الفرح يا رب عندك انت واحد ومش موجودة الا في حبك. مسائيل. ايه يا مسائيل يا ولدي، قاعدة مستنياك بدالي كتير، مش هتتعشى بدا؟ مالك يا ولدي، ايه اللي مضايقك؟ ابدا يما، اطمني مفيش حاجة، انا بس خليت بنفسي شوية والوقت فرج. طيب يا حبيبي، انا هجيب لك الواكل وتاكل هناك. لا يا امي متشكر، ما تتعبيش روحي، روحي انت ارتاح، انا ماليش نفس دلوقتي. لا يا حبيبي، انت لازم تاكل، صحتك ضعفانه وجسمك دبلان. ما تقلقيش يما، في حاجه اهم من الاكل ممكن تشبعك. اهم من الاكل؟ زي ايه يعني؟ زي ربنا، وجود ربنا في حياتنا يما اهم حاجه ممكن تشبعك. مش ربنا هيجود، انا هو خبز الحياة. تمام يا حبيبي، ربنا يحفظك ويحميك، بس برضو لازم تاكل عشان تعيش. انا هروح اجيب لك الاكل. ما تتعبيش نفسك يما، هقولك روح انت نامي دلوقتي، انا عارف طريق الاكل مليح، لما جوع هروح اكل طبق. يعني برضو مفيش فايد، براحتك يا حبيبي، ربنا يحفظك. تصبح على خير، اذكرني في صلواتك. صلوات العذراء والقديسين يا غالي. طيب يا حبيبي ادخلي. خايفة عليك يا مسائيل يا ولد، خايفة، قافل على نفسك على طول، لا بتخرج ولا بتلعب زي اللي في سنة، ولا بتهتم بأكل ولا بشرب، حالك عجيب يا مسائيل يا ولد. صحيح أنا فرحانة بيك، وأنا شايفك بتصلي بتصوم وتقرا في الانجيل، ومالي علي البيت تسبيح وتقاسيم، لكن انا برضو خايفه، خايفه عليك يا حبيبي، لو مت هتتشتت وتبقى وحيد. لكن ما هو المسيح برضو مش حيشيلك، ما هو ابو الايتام. امانه عليك يا رب، امانه عليك يا رب يسوع، ما تشيلك. أنا عندنا تونة مخيش، أنا أول مرة أمشي بالسكان. لا تخاف شياب، ما خافش إزاي، مش دي السكة اللي بينا هنمشي فيها إحنا، عشان نشتغل كله بينك لله يشكل بلد، إحنا كنا في حل لازم يعلم أخايل وتمعنا يشرفوا البلد. عايزينكم ترفعوا راسنا في صدر المديرية، عايزين بلدنا أشمين تبقى على كل الشارع. أمال هتبقى يشكل بلد أول ما يطلع الصبح هيكون هيصوت علينا. ما تزعلش يا سمعان، كل حاجة ربنا بيعملها للخير. خير؟ أيوة خير، خير جاوي. يلا بقى شيل بقى، يلا يعني بقول لك يا مخايل، ما تيجي نرجع. نرجع ازاي؟ أنا مش شايف حاجة من طلبة دي. إيه مخايل؟ الحجنة مخايل. في إيه؟ أنت لسه هتوصل فيه؟ دي ضبع. إيه ده ما تخافش، دي مش ضبع، دي كلب. كلب يا عم؟ انا متأكد ان ضبع. بقول لك ايه، هي خلص افش ثلاث نفس الموتي. ما تخافش يا سمعان، اللي معانا اكتر باللي عليه. معانا؟ معانا مين وعلينا مين؟ هو ده وصله يا بخاريه. ايوه هو ده وصله، ما تخافش. باين عليكي عايز توصلينا لحد الجاريه بتاعتنا، تعرفي السكه مليح، احنا سهل، ربنا بعتك لينا علشان تكوني انت عينينا اللي هنشوف بيها في الضلمه دي. ايه قولك توصلينا؟ يلا بينا. مين الخيل سمعان؟ ايه اللي اخركم يا ولاد؟ جرالكم حاجة سمعان يا ولدي؟ لا ما تقلقش يا ابوه، مفيش حاجة. امال الكلام بتنبع ليه امال؟ اكيد الكلاب شمت ريحة الضبع اللي كان جاي معاه. ضبعي؟ لو انتوا جيتوا من السكة اللي سكناها الضبعي. احنا جينا من الضبع اللي سكناها السكة. قصدي من السكة اللي سكناها الضبعي. ازاي دي؟ وحد يقدر يمر بالسكة دي؟ ده اللي تشجع ومر كان نصيبه انه مر بالدنيا بحاله. اللي معاه ربنا ما يخافش. ده اللي حصل الليلة يا رجالة. ما هيصدقوش حد واصل. حصل ايه؟ تتصور يا رجالة ان احنا شفنا الضبع من هنا. وانا قلت خلاص دعنا واللي كان كاه. خلي السادة سمعان. حصل ايه؟ ما خير يا بايا. بس لها من هنا وهي بقت زي الكلب الاليف وفضلت ماشيه معاني زي الايه زي ال زي غفير الذئب. ايوه صح زي الغفير. ايوه حضرنا. المهم خلص سادة حصل ايه؟ ما خير يا بايا. بس لها من هنا وقال لها اتكلي اتكلي على طول. جدع جدع يا مخيل. ربنا يحفظك. عن اذنكم تتمشوا بالخير. مع السلامة. ربنا يحميك يا مخيل. مع السلامة يا مخيل. مخيل ده عمره بركة من صغره. ربنا يطول في عمره. طالع جدع زي ابوه الله يرحمه. كان طول عمره جدع وبتاع ربنا. كن معاه يا رب. وقف معاه وصبره وعزيه بشفاعة ستنا وامنا العذراء مريم. بشفاعة جميع البلدين. بكل مجدو. سلام يا ام. السلام يا حبيبي. انت جيت؟ كيف حالك يا ام؟ الحمد لله يا ولدي. مالك يا حبيبي في حاجة؟ ابدا يا ام سلامتك. بس انا شامم ريحة جميلة كده. لازم ريحة القديسين. ريحة القديسين؟ امال يا ولدي دايما لما بنستدعيهم بيجونا وهم ريحتهم حلوة قوي يا ولدي. ربنا يملى حياتك بيها يا حبيبي. يا يما ما تتصوريش انا فرحان قد ايه ان ربنا والقديسين دايما في بيتنا. هقول لك ايه يا يما؟ ما تيجي نصلي سوا لرب الميت ونشكره على زيارته هو والقديسين ليه. وماله يا حبيبي تعال يلا. وأبي قد تركاني لكن الرب قد قبلني. يا رب يسوع انت الوحيد اللي تقدر تعزيه لاني خلاص ما عادش ليا في الدنيا دي غير انت. عارف يا رب اني اتحرمت من حضن ومن الداس لكن حضنك انت يا رب هدفه واوفى. ارشدني ارشدني وجودني يا رب انا الضعيف. ارشدني للطريق اللي يرضيك علشان اعيش لك واقدم نفسي ليك واخدمك يا رب طول حياتي. الله يرحمهم ويقويه. ربنا يديله على قد محبته. اتفضل يا شيخ البلد. تسلم يدك يا دميانه يا بنتي. العفو يا عمي. اتفضل يابا. تشكر يا بنيتي. بس انت عملت خير يا ابو سمعان انك خليت مخيل يجي يعيش معك هنا في الدار. طبعا يا شيخ البلد هو ده الواجب ولا ايه؟ مسكين مخيل يتم بدري ابوه الاول وبعدين امه. عندك حاجة يا شيخ البلد. اهل دول كانوا ناس مبروكين. مخيل نفسه واد جدع وعشت ويانا هنا في الدار مالية البيت كلها تبركة. مخيل طول عمره بتاع ربنا. اياك ناسي يوم الضبع اياك. عملت ايه انت؟ طب انت تعرف يا شيخ البلد ان قطه هناك في الدار عاملة كيف جلال الرهبان. يا سلام. وحاجة ايه تشرح القلب. وكل يوم ياجي من كتاب الكنيسة ياكل لقمة صغيرة ويكفل على روحه ويفضل قاعد يقرأ في الكتاب المقدس ويصلي ويعمل مطانيات كتيرة. وفي ايام الصيامات تلقاه يصوم لحد الغروب. لغاية الغروب؟ ده انا اللي اسمي كبير ما استحملش كده. فريق ضعيف وجسمه نحيف. مخيل هلا علينا بنوره. ازيك يا عم برؤوف؟ ازيك يا مخيل يا ولدي؟ اقعد اقعد وقف عدل. اقعد اقعد يا مخيل يا ولدي. احنا كنا لسه في سيرتك. سمعنا شويه من كلامك الحلو ده. مش كلام يا عم ده كلام ربنا. ربنا هو اللي بيتكلم على لساني انا الخاطي. خاطي؟ اما انت تبقى خاطي امال احنا نبقى ايه؟ Thank you. تعمل لك سمه شويه. امال يا ابو سالم ما عاد ابونا الجمص توداته المحرجي جرب خلاص. ايوه انا جربت اخلص اهو. يعني ما عاد ابونا الجمص هاتين يا ابو سمعان. ايوه هيصير يا ابو سالم. ده احنا بنستنى معاد الراجل البركه دي من السنه للسنه. يا سلام يا سلام على كلامه الحلو يا اولاد. عندك حاجة يا ابو سالم؟ يعني الراجل دي كلامه كده هيفوزني الحقيقه. روباندر المحره كلهم نعم، ربنا يبارك لهم. ده كفايه لفتهم على الناس ينوروهم ويعلموهم كلام ربنا. ايوه ايوه ابو سمعان. ها شوف مين اللي ماشي هناك دي. ايوه ايوه ده ابونا الجمص سوادراس المحرجه وصل ومعاه مخيل. ما هي كده ابونا الجمص سوادراس يبقى معاه مخيل. اي هو من ساعه ابونا الجمص بعيش البلد ومخيل دايما معاه على طول. تلقاه كان مستنيه زي عوايده كل سنه. زي ما الحروب يا ولدي بتستنفد موارد اي دوله بتحارب لدرجة انها مش ممكن تتفرغ للتنمية الا لما تنتصر الاول وتعيش في سلام، فالمسيح المؤمن اكده برضه لازم الاول يطهر قلبه من الشر وينتصر على اغراءات العالم قبل ما ينمو في طريق السمو الروحي ودرجات الكمال المسيحي. بس يا ابويا قمص، فوجات كتير بتبقى الحرب جديدة على الانسان لدرجة انها لدرجة ان بيحس ان ربنا خلاص اتخلى عنا. لا يا مخيل يا ولدي ما تقولش كده، ربنا ما يتخلاش عن ولادة. واصل هقول لك، القديس لمبنطونيوس اللي اسس الرهبنة في مرة من المرات كانت الحروب الروحية عليه جديدة قوي، الشياطين بهدلوه وضربوه وجروه من اعلى الجبل لنهايته فوق الصخور والحصى لغاية ما لحمة جسمه اتهرى والدم كان عم بيسيل منه بغزارة. القديس وقتها كان بيصرخ ويطلب المسيح، واخيرا ربنا رفع الحرب عنا وجاله في شكل نوراني عجيب وجاله. اتشجع يا صفية انطونيوس وتعزى، فرد عليه القديس وجاله، يا رب انت كنت فين والشياطين عم بيضربوني؟ فقال المسيح، انا كنت جوه قلبك وبديك الجوه على احتمال كل الالام دي. والمسيح لمن الاول ما رفعش عنه الالام. ربنا يا مخيل يا ولدي بيسمح بالالم للقديسين عشان يمتحن صبرهم وايمانهم وتمسكهم بيه، وعشان برضو يحسوا بضعفهم البشري فما يتكبروش. يلا يلا يا ولدي عشان ما نتأخرش. وجودني يا رب الى طريق الابدية، فانت هو الطريق والحق والحياة. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ اجلكت وما جانيش نوم فقلت اشوفك يمكن تكون عاوز حاجة. لا يا دميان اشكرك انا مش عاوز حاجة. طب هحضر لك لقمة تاكلها، ده انت ما اكلتش حاجة طول النهار. ما تتعبيش نفسك ارجوكي، انا مش عاوز اكل. ارتاحي انتي صلي وحاولي تنامي. طيب انا متأسفة لو كنت ضايقتك. لا بالعكس يا دميان ما تقوليش كده، انا بس مش عاوز اتعبك. تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. ادخل ادخل انت مخيل ادخل. طيب عن اذنك. هنا دميانة دميانة دميانة سمعان هو النهار طلع ولا ايه سمعان؟ ايوه يا اخت طلع. انت ايه اللي نايمك هنا؟ ها؟ ابدا انا اصلي جلست ساعة الفجرية فقلت ابعد شوية على الكنبة دي قعدت ومعرفش كيف غفلت واني قاعدة. غفلت وانت قاعدة؟ ايوه. لا لما خير صحي بدري يا كمال. صباح الخير. صباح النور يا مخير. طيب هروح اني احضر لكم الفطور. اقعد اقعد. ايه يعني صحي بدري يعني انت وراك حاجة ولا ايه؟ اصلي رايح اوصل ابونا الجم مستوى دروس لمحطة القطر النهارده معاد سفره. توصل ابونا؟ انت ايه حكايتك بالظبط يا مخيه؟ حكايتي؟ ايوه حكايتك. على طول الناس شايفينك بتستقبل ابونا من السفر وبتوصله لما يسافر وبتقضي معاه وقت طويل وهو في البلد. ايه انت عايز تترهبن زي ولا ايه؟ اترهبن؟ اوعى تكون بتفكر تديه صح يا مخيه. وليه لا؟ يا نهارك ابيض الرهبنه دي صاحبك اوي وكلها حمام من الدنيا ومن المتع اللي فيها. وتفتكر يا سمعان ان الدنيا فيها متع؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ متهيئ لك. الكتاب المقدس هيقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ والروح والجسد دايما بيناتهم صراع. لو فاز الروح في الصراع ده فهو بيهيئ الجسد عشان يكون له مركز كبير سماوي عند ربنا، لكن الجسد بيبقى عاوز ينتصر على الروح ويخضعه ليه ويضحي لسبيلك ده بكل البركات الالهيه. وبعدين يعني العالم فيه بس حيل. انت فكرك ان ربنا عاوز يحرمنا من اي حاجه في العالم؟ ابدا. بس ربنا عارف ان ميه العالم دي ما ترويش وخبزه ما يشبعش. السيد المسيح هو خبزنا الحقيقي النازل من السماء، وهو وحده اللي عنده يدينا الحياه الحقيقيه. فاهم يا سمعان؟ فهمني بس فهمني. طب سيبك من كل ده. طب والجواز؟ والجواز يا مخير هتقدر ما تتجوزش؟ الجواز مجدر، لكن ربنا محدد لكل واحد فينا طريق في الحياة. في واحد ربنا محدد له طريق الجواز، واحد تاني ربنا رايد له طريق البتولية والرهبنة. البتولية والرهبنة. طيب ربنا يجويك. صلي لي يا سمعان عن اذنك بقى عشان ما اتاخرش. الله لا انت مش هتفطر يا مخيف. لا معلش يا دميانة عارفين يا دوبك عشان حجبونا طوادروس. عن اذنكم. اتفضل انت يا مخيف. وانا كمان يا دميانة اروح الحق الفرشة ويا دفيان النوم احسن. ايه يا بيه مش بنكلمك انا ولا في ايه؟ ليه خلاص ما فيش فايدة. ما فيش فايدة النوم احسن. ابونا الجم مستوى دروس في حاجة بفكر فيها من وقت طويل وعاوز اخد رأي جوزك فيها. قول يا مخيل يا ولدي. بتفكر في ايه؟ في الرهبنة يا ابونا مستوى دروس. الرهبنة؟ الرهبنة يا ولدي هي طريق الكمال المسيحي. ربنا يسوع قال للشاب الغني إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك ودي الفجرة فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. الرهبنة يا مخيل هي أقرب الطرق للخلاص وأضمن وسيلة لدخول الملكوت. أبونا الجمز أنا عاوز أروح الدير. عاوز تبقى راهب يا مخيل يا ولدي؟ ده كل أملي، ده كل أملي في ربنا إنه ينعم عليا بخدمته طول حياتي. أنا متشوق متشوق قوي يا ابونا حياة الرهبة. مبارك اسم الرب. أنا عارف يا ولدي إنك من زمان وإنت جواك شغل الوحدة والبعد عن العالم. ورأي جدتك إيه يا ابونا؟ مش مهم رأي، المهم أنت. فكرت يا مخيل؟ فكرت كتير. وصدقني يا ابويا ما جاش عليا وقت وترددت لحظه. طيب يا خير يا ولدي، لتكن مشيئه الله. يعني قلت هتاخد معاك دول المحرك؟ انت للدرجه دي مستعجل يا ولدي؟ عموما المره دي مش حلوه، لازم الاول ترتب احوالك وتجهز حالك في البيت عند ابو سمعان عشان الناس يا ولدي ما تقولش ان انت سبتهم وانت زعلان ولا حاجه، وبالمره تاخد بركه موضع القبع بتاعك. ما تستعجلش يا خيالي يا ولدي، لو ليك عليا السنه الجايه لما اجي البلد هاخدك معايا البيت. اهم حاجه انك تصلي، صلي كتير يا خيالي. ما يلا بينا بقى يا ولدي، ولا انت عاوزني اتاخر؟ لا يا ابونا، يلا يا ابونا. يعني خلاص يا مخيل يا ولدي، مهمل لهم سافر خلاص، حكمت رايك وراح الدير. مخيل اختار النصيب الصالح يا ابو سمعان، مش هينفع خلاص نجف في طريقه. صلي لي يا عم ابو سمعان، صلي لي وادعي لي، واشكر عطفك عليا يا عم وعنايتك بيا بعد وفاه ام. ربنا يعوضك عن تعبك معايا في ملكوته. تعب معاك؟ كلام ايه بس اللي هتقوله ده يا مخيل يا ولدي؟ ده انت كنت في البيت ترى البركه ليا لاولادي. صلي لي بس انت يا ولدي واذكرني في صلاتك وانت هناك في الدير. صلاه العذراء والقديسين. سلام يا سمعان. سلام يا مخيل يا صاحبي، اتوحشني. صلي لي يا سمعان. سلام يا مخيل. سلام يا دنيا. خلاص قلنا عليك لدرجه انك تسيبنا. لا يا اختي جميع، ما تقوليش كده. تعرف مثلث الصاد؟ طب سمعت عن التحذيرات الثلاثة؟ ابن ثائب، أب محب، أخ رافض، يا ترى من دول؟ حوار طويل قوي عند بير المية، يا ترى مضمون ايه؟ محاكمة المولود، يا ترى خلصت على ايه؟ كل ده هنشوفه معاكم في كل حد من الصوم الكبير على السي سي بي. ميخائيل غبريال ببلدة أشنين النصارى مركز مغاغة محافظة ألمينيا عام 1847. وإحنا الحقيقة بنفتخر أن قريتنا أشنين يكون منها قديس عظيم زي القديس القمص ميخائيل البحيري. عاش ميخائيل بين جدران الدائرة 18 شهرا تحت الاختبار. عاش في قداسة كاملة، مشهود لحياته بعمل النعمة والصلوات الحارة. جاهد الجهاد الحسن، عاش ناسكا بارا تقيا. ابونا مخيل سلام الرب عليه عمل معايا معجزة كبيرة مع جوزي كان عيان. كان ميخائيل بسيطا جدا، متجردا من امور العالم. جيت في ليلة من دلوة لحظة ما قلت ابونا مخيل ده انت جارية ووحدية دي. وكان احيانا يستريح على الثعبان كالخده. ولما تمت ايام خدمته اختارته السماء. ده بقى ولد الروح مخيل أبريال اللي كنت كلمت جوزك عنه. مخيل ابن فاضل وانا بذكيه عند جوزك كطالب للرهبة. طالب رهبنا عظيم. وايه يا ترى بقى السبب اللي خلاك تفكر في الرهبة يا مخيل يا ولدي؟ انت مجدر صعوبة الطريق ده؟ حاليا يا أبي انا اخترت الطريق ده بملء إرادتي وبجالي سنين بضرب نفسي على حياة الزهد والتجشم. وبعدين سامحني يا أبي، انا خلاص حطيت يدي على المحراب ومن وضع يده على المحراب لا يلتفت لوراه. وبكل اجتهاد انا جيت مع ابونا الجمر وادروس الدير هناك وانا بحلم بحياتي العشرة مع ربنا. وكل املي ان اكون جندي حقير في جيش البتولية المجدد. بص يا ولدي، سفر الحكمة هيقول ان البتولية مع الفضيلة اجمل، فان معها ذكرا خالدا لانها تبقى معلومة عند الله والناس اذا حضرت يقتدى بها واذا غابت يشتاق اليها، ومدى الظهور تفتخر باكليل الظفر بعد انتصارها في ساحة المعارك الطاهرة. ربنا يديك حسب قلبك يا ولدي. افهم من ايدي ابونا الحبيب ان جثة جبلت الخيل كطالب للرهبنة في الدير. جه الدير وانا بعتبره ملاك، ملاك دير المحربة. ايوة فعلا، كفاية ودعته وطعفة للاباشي وخدير. تعال تعال يا ميخائيل يا والد. ابائي اغاب يا ابائي. مبروك يا ميخائيل يا ولدي، ابونا بولس حيلبسك ملابس الرهبنة الاسبوع اللي جاي. طيح يا ابونا، يلا شد حيلك وربنا هيقويك عشان الاسبوع اللي جاي تلبي نداء السماء. يا اخيرا اخيرا حقق حلمك يا مخيل، حلمك اللي حلمت سنين بيه. بس خلي بالك انت خلاص ما عادش عندك حجه. من النهارده وجدت على الجسر، الجسر دي اخر عبره. لازم توصل يا مخيل، لازم توصل. سويني يا رب جويني وجعلني اكون قد النعمة الكبيرة دي اللي انا مستعجهاش. جويني. هو ده بقى اللي كتبته، هو ده بقى اللي ساعد نفسك عشانه. ليه يا اخي؟ حرام عليك نفسك، في حد برضه يضيع شبابه كده خضر؟ خسارة خسارة. فكر فكر، يمكن التفكير في حالك يخليك تفوق. افكر افكر ايه؟ فكري وعقلي وكل ما املك ملكك يا رب. ارحمني ارحمني يا رب واعني، انا عبدك الخاطئ خيري. ارحمني يا رب ارحمني وانصرني على عدو الخير. انصرني انا الضعيف وما تسيبنيش، انا دول دول حقيقة قوية. دوريني يا يسوع. الراهب الخيل يا ولدي زيه زي الجندي بالظبط. عمرك سمعت عن جندي انتصر من غير ما يحارب؟ لا طبعا يا ابي. عمرك سمعت عن جندي حارب من غير عدو؟ الجندي من غير عدو ما كانش جندي. بالظبط كده يا بخيل يا ولدي، والجندي ده ما يدولش اكليل نصرته من غير ما انتصر في الحرب. الرهب كده يا ولدي جندي صالح ليسوع المسيح، حربه حرب روحية، حرب مع عدو الخير. والقديس بولس بيقول لتلميذه الاسقف تيموساوس: فاشترك انت في احتمال المشجات كجندي صالح يسوع المسيح، وان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. يجاهد قانونيا؟ وايه اللي معلمنا بولس الرسول يقصده بالجهاد القانوني؟ الجهاد القانوني يا ولدي هو الجهاد اللي مبني على ايمان الكنيسه السليم، على التوبه، على سكة المسيح السليمة اللي ضروري الإنسان يمشي فيها عشان يوصل لبر الأمان. المسيح يا ولدي يعني ممكن إنسان يعمل أعمال صالحة كتير، لكن ما بيعملش الأعمال دي محبة في ربنا ولا بيعملها بقلب متواضع، فتبقى كل أعماله زي الجش يا ولدي، جش هيتحرق بالنار في اليوم الأخير. يعني الراهب ممكن في لحظة يكون جهاد وزي الجشة؟ طبعا يا بخيل يا ولدي، والراهب الشاطر هو اللي يجاهد ويحارب وما يحسش بنصرته إلا في الملكوت، لأنه لو حس يا ولدي بنصرته على الأرض هينهزم من عدو الخير. فاهم يا ولدي؟ مالوش لزوم الكلام، يلا روحوا صلوا لربنا. ايه ده؟ يلا بص يا ابو المغار، شايف كديه الفقرة اللي كل يوم والتاني يجوا لابونا ميخائيل؟ طبعا جايين عشمانين، حيلكوا فين حد يعتف عليهم زيه ويديهم الفلوس اللي هو هيديها لهم. يعني هي كانت فلوسه دي فلوس الدير؟ مش كفايه اللي بيعملوا ابونا بولس رئيس الدير؟ ما انت عارف يا ابونا حزقيال، ابونا بولس رئيس الدير وابونا ميخائيل عجينه واحده. تنسي ان ابونا ميخائيل تلميذ ابونا بولس. ايه ده؟ بص بص، سلام على الجداسة، يا سلام على الورع. لا اللي بيحصل ده مش هينفع واصل. عامل لي قديس يا ابونا ميخائيل، عم يملس على دماغ الراجل. يمكن مفكر نفسه عنده موهبة شفاء الامراض. لا والراجل مصدق قال يعني خلاص طاب. وبعدين يا ابونا حزقيال احنا هنفضل ساكتين كده الميتة؟ عندك حظ، الدير بيخرب واحنا واقفين نتفرج. وبعدين هي فيها بعدين؟ لازم يكون في حل. حاضر حاضر يا ابونا ميخائيل، حاضر يا ابونا بولس، اما نشوف احنا ولا انتم. لا يا ابو ما تمشيش ارجوك، انا ما بقدرش اعيش في الدنيا من غيرك. تبوبي ام عمي من صدرك لازم امشي يا والدي. انا خلاص اتعزلت من رئاسة الدين واحنا جايين معاك كلنا يا ابونا بول مش هنسيبك. يلا يا ابونا الخير. لا يا ولادي ميخائيل لا، سيب اخوك ميخائيل في الدير ولا تحرموش مجمع الدير من وجود رجال الله فيه، لان يحل عليه غضب ربنا. سيبوه ده هو اللي هيعزينا عن عملنا وتعب يدنا. يلا يا ولادي. سلام يا ابونا ميخائيل، مش هوصيك على اخوة يسوع، لو عدت ردهم مهما حصلنا بسببكم تأكد ان ربنا مش ممكن يسكت. سلام سلام. ربنا يقويك يا ولد. صح ابونا ميخائيل دلوقتي مشغول في فرن الدير، تروح على جلايته زي ما فهمتك وتجيب كل اللبس الموجود فيها حتى الغطا عايزينه، فاهم؟ ايوه بس يا ابونا حجيان. انت ايه انا مش قلت لك ما تجيبش اسم واصل؟ انت ايه ما بتفهمش؟ حاضر حاضر يا ابونا، بس انا تعبان عليا يا ابونا ميخائيل، ده راجل طيب وبعدين احنا في عز البرد ده وليه بقى مش هيقدر يستحمل. انت تعمل اللي بقول لك عليه وما يغركش اللي انت شايفه عشان يحرم ويسمع كلامنا. كلامنا؟ هي فيها كلام بجا. كلام ايه يا ابونا؟ ناشف دماغه. مين اللي هنشف دماغه؟ ابونا ميخائيل ناشف دماغه لما طلبنا منه ينادي بسجود ابوه الجمز بولس الدجاوي ويهتف بحياه ابونا ميخائيل الابوتيجي رئيس الدير الجديد. رئيس الدير الايه؟ الدير الجديد. تعرفت منين انه رئيس الدير الجديد؟ بس احكي لسه جايل. ها انا قلت ايوه يا ابونا. انت جاي تضحك معايا ولا ايه بالظبط؟ انت تروح تعمل اللي بقول لك عليه بسرعه. يلا حاضر حاضر يا ابونا. ربنا يستر. جلاية رايحة تسرق جلاية. باسم الفضيل. ايه يا ابو المخيل، مش المفروض اللي يدخل على رئيس الدير بتاعه يبقى لابس لبس نظيف، ولا ما عندكش لبس غير ده؟ انا فعلا ما عنديش لبس غير ده دلوقتي. في ايه يا ابو المخيل؟ حاليا يا ابو الجمز، انما انا بعد ما خلصت شغل فرن الدير رحت الجلاجي عشان اغير جلابيتي اللي جوزتك شايفها دي، لكن ما لقيتش ولا هدم ليا في الجلاجي، حتى غطايا اللي بيعاني على برد الشتاء برضه ما لقيتوش. ايه بتقول ايه؟ ده جوز لديك الجراءه انك تتهم اخواتك الرهبان بسرقه الدلايته. سامع يا ابونا الجمص اللي بيقول ابونا ميخائيل؟ سامع يا ابونا حزيال؟ يا ابونا حزيال انا ما اتهمش حد بسرقه ابدا، لكن ايه؟ بيقول لكن ايه يا ابونا ميخائيل؟ انت زودت يا جوز، انا عمري ما شفت راهب هيتهم اخوات الرهبان بدون ما تكذب. ولا انا صدقني يا ابونا. اخطيت يا ابي رئيس الدير، لكن انا ما اتهمتش حد من اخواتي بالسرقه. انا كل اللي طالبه جلابيه نظيفه تسترني وغطا بسيط. طب اتفضل روح ليك، واياك تكذب تاني وتفتري على اخواتك الرهبان. سامع علمني يا ابونا. عن اذنك. رهبان اخر زمن، ربنا يقويك عليهم يا ابونا. ما تخافش يا بخيل يا ولدي، الدجاجات اللي هتتعرض ليها دي احجار كريمه وسميره جدا، هتزين بيها اكلك السماوي اللي منتظرك في الابديه. النخله بخيل يا ولدي اللي هتطرح بلح، الناس هتعترف بالطيب. البيت المتأسس على الصخر ما يتأثرش لا بالمطر ولا بالسيول. معلمنا بولس الرسول قال جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. اشكرك يا ابونا فريد، واتمنى ما اكونش ازعجت جثتك في الوقت المتأخر ده. فضيل عشان المسيح يديني الاحتمال والسكر في الدين. ما تخافش يا خيري يا ولدي، ربنا بيقول لهديك لا اهملك ولا اتركك. استنى يا ولدي. امسك الجلابيه اللي غطى بيها علشانك. معلش يا ولدي، الجلابيه هتكون خشنه على جسمك. وليه بقى يا ابونا عايز تزكيه عشان يكون فاهم كتير؟ ابونا بخيل ده راهب صح يا سيدنا، بتتجسد فيه صوره الراهب المثالي اللي عايش في السماء وهو لسه على الارض. كفايه ان قلبه مليان بالمحبه للجميع وخدمته يا سيدنا في الدير في الفرن والبستان وتجديد الكتب. الراهب يا ابونا فريد؟ واكتر صدقني يا سيدنا، انا لما عرفت ان نيافتك هتزور الدير وهتشرفه قلت مش معقول يبقى سيدنا الامبساويوس اسقف صنم وبيروت وجزغان هيشرف الدير وما قلوش على البار اللي عايش وسطينا. ودي اللي قلت لنيافتك. وانا مش حرص طلبك يا ابونا خليل، وحرص ما ابونا مخيل كاهن على مذبح الدير. وبعدين خلصت اللقمه من هنا، لقيت الحمار خلص البرسين كلها تاني في الدير. عشان تحرم تسرح تاني. هو عملت ايه بقى في الحمار؟ يعني هيعمل ايه يعني؟ ما عملش حاجه. يا ابونا مخيل. نعم يا ولد. ايه اللي حصل يا ابونا؟ ليه جثتك بصيت لي البصه دي؟ هو يعني عشان جثتك باعترافي تقوم تحرجك صور الناس؟ لا يا ولد، انا ما قصدتش احرجك، انما الناس خاطر على الراهب. الراهب لازم يترفع عن التسليه بالمحادثات بتاعت اهل العالم، لان الاهتمام بالامور دي معناها ان الراهب بدأ في مرحلة الانحلال الروحي وفقد التسليه الالهية والتعزية الداخلية. المفروض ان الراهب ما يفتكرش انه مجرد ابتعاده عن خطايا المميتة كافي عشان يضمن خلاصه. من الراهب لرحلة العالم يا ولدي اول خطوة في طريق هلك حياة الروحية مع ربنا. ابونا مخيس، انا عارف الكلام ده كلها تحفظه ومش محتاج اسمعه تاني، بس انا جيت اقول لك يا ابونا حاجة واحدة. من فضلك يا ابونا ولو سمحت تحرجنيش قصد الناس مرة تاني. على اذنك. استنى يا ولد استنى، عاوز اقول لك حاجة. ابونا مجرد، ابونا مجرد، ابونا مخيل. عذاب يا ولد، عذاب يا ابونا. سامحني يا ولد، انا اغضبتك وسببت لك عصر. سامحني. ايه انت بتعمله ده بس يا ولد؟ ده انا اللي غلطت في حاجك وانت اللي تجيب حد هنا بجد. سامحني يا ابونا مخيل، سامحني سامحني وحللني يا ابونا مخيل، سامحني. قوم قوم يا ولد، ربنا سامحنا كلنا. انا مستغربش اللي تدخل جنبيتي. سامحني يا ابونا مخيل، سامحني عشان ربنا يفيدني الجرن اللي سكبته في حقك يا رسول الله. ربنا يشفيك. وهنا مغلق بخيل، انا مش طالب من جثتك غير انك تصلي له بس يا جثابونا، عشان خاطري يا جثابونا. اطمن اطمن يا عم مكر. ازيك يا شنودة يا ولد؟ حب على قد ابونا الجمس يا شنودة يا ولدي. ماله شنودة؟ احكي لي يا عم مكر. شنودة مسكينة يا جثابونا، عنده شلل ما بيقدرش يقوم ولا يتحرك من مطرح، وصرفت على علاجه فلوس كتيرة، فاحترت بيه بين الصدمة، لكن مفيش فايدة من علاجه واصل. انت عارف الست المسكينة نزيفة الدم اللي فاضل بمرضها 12 سنة؟ ايوه يا ابونا عرفت. والست دي لما جت من ورا المسيح ولمست مجرد ثوب، عارف حصل لها ايه؟ ايوه يا ابونا اتشافت، المسيح شفاها. والمسيح اللي كان مع الناس من 2000 سنة هو نفسه المسيح اللي معانا دلوقتي، لان الكتاب هيقول المسيح هو امس واليوم والى الابد. مش كبير برضه؟ والمسيح هو طبيب، ما احنا ملناش حد غيره. وانت يا شنود ايه رايك؟ بتصلي لربنا ولا لا؟ بصلي يا ابونا زي، وبطلب كمان صلاه ربنا العبد، بس عاوزك انت كمان تصلي عشاني يا ابونا. ربي خليك يا ابونا الجم، صلي، عايزه تشوف وامشي على الناس يا باقي العيال يا ابونا. طب لو صليت لك وربنا شفاك هتجيب لي ايه؟ هجيب لك شويه فول اخضر من بيتنا. ايه يا ابونا مخيل؟ انت لسه بتزرع وتبلع في البستان؟ اغاب يا ابونا حجيات، ازيك؟ بقول لك ايه، عشان يكون في معلومه، مجمع الرهبان قرر ان البستان ده يتشال، لان بصراحه ده احنا عايزين مساحه الارض الكبيره دي عشان نبنيها جلال الرهبان. ايه قولك، جلالي ولا بستان؟ ها اتكلم، قول سمعني. ليه يا ابونا فاكر اني ممكن حزن على البستان؟ احنا كان غرضنا من زرع البستان ده تمجيد اسم الله، والنهارده ربنا هيتمجد اكتر بجلال الرهبان اللي هتتبني مكان، والامر ده لازم يساعدني ما يزعلنيش. وبعدين يا ابونا يمكن ربنا هيسمح بازالته عشان يعلمني انا شخصيا انه ما ينفعش نبكي على حاجه في الدنيا دي. صحيح انا واخواني الرهبان ساعدنا فيه لاجل ما تحس انفسنا اننا عملنا حاجه في الدير، لكن من يعمل الفضيله ويحس لحظه ابتغاء المجد الباطل يصبح فاعل بلا اجر. غلبتني يا ابونا الخير، غلبتني. انا مش عارف اقول لك ايه، انا تعبتك كتير وضيعتك كتير وانت ما تستاهلش مني انا الخاطر كل ده. سامحني يا ابونا مخيل، سامحني واغفر ان انا الصعلوك جنبك، سامحني. ارجوك انا مش زعلان منك صدقني، ربنا سامحنا كلنا. ارجوك يا ابونا عبد المسيح اعمل معروف خلينا نقابله. يا عم مكرم من فضلك، ابونا مخيل في خلوه روحيه وما ينفعش تضايقه، لو سمحت بقى تعالى له وقت تاني. سيبه يا عبد المسيح يا ولد سيبه. ازيك يا عم مكرم؟ ابونا مخيل ربنا سمع صلاتك يا ابونا القديس، مش ده ولد بقى يمشي وبيتحرك. شكرا يا قديس، شكرا يا بركه. شد على يدك يا ابونا مخيل يا ولدي. انا ما عملتش حاجه، دي قوه يسوع المسيح طبيب نفوسنا واشهدنا. المهم ما تاخدنيش في دوكا يا شنود، فين اللي وعدتني بيه؟ اتفضل يا ابونا الفول والرز. بس انا كان نفسي اجيب لك حاجة اكبر من كده. كان نفسك في ايه يا حبيبي؟ كان نفسي يا ابونا اجيب لك خروف مثلا. خروف؟ خروف حتة واحدة؟ لا يا سيدي انا مش عايز خروف، كفاية محبة. وفول المحب اللي زيك خروف. معلش معلش. يا رب. طب قول لي يا ابونا علاج ابن الخير فين دلوقتي؟ صدقني يا ولد ما انا عارف. معلش. طب الراجل التعبان ده بس عامل فيه ايه؟ يعني هتعمل فيه ايه؟ حول الله يا رب. الله يكون في عونه. طب ما تروح تشوف ابونا مخيل في جلايته. جلايته؟ سلام يا جماعه. سلام يا ابونا. ابونا مخيل عايزكم في جلايته، تعالوا اتفضلوا معايا. اتفضل. اتفضل فين بس يا ابونا؟ ليه هو في حاجه؟ انا هقول لقدسك. اصل احنا ما نقدرش ناخده على جلايته ابونا مخيل وهو في حالته دي. ليه مال؟ اصل تعبان قوي يا ابونا ومرضه معدي وانا بقى. سلام يا ولاد. اهو ابونا مخيل جالكم بنفسه يا جماعه. ازيك يا مبارك؟ مالك؟ تعبان قوي يا ابونا. ما تخافش يا ولدي هتبقى كويس. قوم معانا. خد بالك يا ابونا مخيل اصل ده مرض معدي. اسمع يا ولد، المرض والشفاء بيد ربنا، فلو ربنا ما سمحش لحد بمرض مش ممكن يجيله، وان سمح فما فيش مهرب منه. يلا شيلوه وما تخافوش وهاتوه على جلايتي. ايوه بس بيقول لقصك ان هو يا ابونا عبد المسيح. يا ابونا عبد المسيح ما تخافش يا ولد، يلا يلا هاتوه على جلايتي. حاضر يا ابونا حاضر. متزعلش من ابونا مصريين، ده فرض دينك، وكان حصل خلاف بيناتكم فمن اجل عذرة صاحبة المكان الطاهر ده سامح. اسامحة؟ انت باي حاجة يا ابونا مخيل تدخل نفسك في الموضوع ده؟ انت مش هتبطل تحشر نفسك في امور انت مالكش دخل ليه؟ اتفضل. وعلى فكرة دي اخر مرة تتدخل في اللي مالكش فيه. اتفضل. خليني يا ابونا عن اذنك. الباب مش عايز يتفتح، مفيش فايده. اها سيدنا الامر خمس رئيس الدير وصل. ايه يا ولاد الباب مش عايز يتفتح يا سيدنا؟ لازم البعض مش عاوز يفتح لان البعض ده عزم ابونا خليل بحكين وضروري لازم اروح اطلع. يا سيدنا يا سيدنا راح فين والعصاية؟ سيدنا الامن محمد غاب يا ابونا غاب يا سيدنا غاب يا ابونا ما تزعلش مني اغفر لي اغفر لي يا ابونا اغفر لك ده انا اللي بعتذر لك سامحني انا اللي غضبتك لا لا لا انا محجوج لك يا ابونا انا محجوج لك سامحني اغفر لي بقلبك الكبير يا ابونا المنتج من اخيه غلب على نفسه واعلى الناس اما عند الله فهو مجبور على امري وصبرته خسرانه طب يلا يلا بينا يلا بينا عشان ده صلاه التذبحه يلا يا ابونا ما تحاول تفتح الباب يا ابونا بحاول اهو يا ولدي اه الاب ابو خمس رئيس الدير وطن ومعاه كمان ابونا مخيل اتفضل يا ابويا سلام سلام يا ابونا الاب والابن والروح القدس اله واحد امين افتح افتح يا مبارك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين انت لسه تعب نفسك ايه مفيش فايده لو تسمع كلامي تكسب انا سبت لك العالم يا عدو الله عايز مني ايه مساعدتي الحقيقيه في صلاتي واصوامي ونسك وعباداتي انت بتسمي دي متعه ده عب خوف ايه اللي يجبرك تتعب نفسك تجلد كتب الدير والاجر اللي يجيلك توزعه على الفقراء والمحتاجين هو ده بقى اللي تعلمته من ابونا بولس الدلجاوي ما هو خايب زيك ومبرطع في الفيوم بس غيروا له اسمه بقى لام ابرام اهنت كده الشياطين اعداء دايما للخير خير خير ايه يبقى خلي الخير والصلاه ينفعوك ما هو الخير والصلاه دول هما اللي لحقوا نظرك انت ايه يا اخي مش خايف على نور عينيك بطل بقى الصلاه دي مش هتنفعك الصلاه الانفراديه الراهب يجب ان تكون ليل ونهار صار لان في ذلك هدوء شامل حيث يكون راحة العالم جسديا اما الراهب تبدل راحته الجسدية بصهر الروح ده كلام ما فهموش شرير زيك جاهل جاهل بحب ربنا ده كده طيب انا حوريه والبهجة والحب النوراني الإلهي اللي هيشوفه هناك في السماء عمره ما هيعرف الحزن. انا كنت فاكر اللي جاي اعديك، لقيت نفسي انا اللي محتاجه تعذير. يا ولد روح القدس هو اللي بيعزيني ويعزيك، مش اسم الروح القدس المعزي؟ طيب حللني يا مولا، ارجوك اتوسل اليك توافق تنزل مصر عشان نشوفك حكيم بالعيون، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر ربنا. ربنا يسامحك يا ابن الجموس عبد المسيح واطي، طبيب عيوني ونورها، طبيب جروحي، هو اللي طلب من اجلي. صدقني يا ولدي ربنا بينور لي بصيرتي، ما تحملش هم انت وسيبها على ربنا. وصدقني يا ابونا عبد المسيح، الامتحان والبلايا الجسديه ضروريه لتدريبنا على ممارسه الفضائل. يعني ادخل برضه مصمم ما تنزلش برضه الحكيم؟ تعال تعال يا انتصار، تعال تعال اقعدي اقعدي تحت النخلتين اللي انا زارعهم بيدي. مالك بقى؟ ايه اللي مضايقك؟ انا جوز ابونا الجمس مخيب، متجوزه بقالي 10 سنين وربنا لحد الوكيل عايز يرزقني بحته عين. ما تقوليش كده يا بنيتي، ربنا ما يحرمش اولاده من حاجه، لكن بيتأنى علينا وعيدينا طلباتنا في الوقت المناسب اللي هو عيحددهن. انا احترت يا ابونا، احترت مع الحكمة والاطباء اللي في بره مصر كلها، تقاني وجوزي فيش فايدة. شوف يا بنيتي، احنا عنقول ايه في الصلاة الربانية؟ مش عنقول اذا كن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. معلمنا بولس الرسول كمان عايقول لنا ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فاحنا يا بنيتي ما نعرفش الخير لنفسنا، لكن كل اللي نقدر عليه اني نطلب منه بنية صافية وبأمان حقيقي، وهو ما هيتأخرش. عندك حاجة يا ابونا، ربنا يسامحني، اسلوب لي من المسيح يا ابونا يغفر لي خطيتي، واني راضية ما شفته في حياتي واثقة من حبه لي. اه كده يا بنيتي، لحنا مناش غير ربنا، هو الحضن المفتوح دايما لينا نرتمي فيه ونحتمي بيه. وطالما انت سلمت الامر لربنا فربنا هيفرح قلبك يا بنيتي، وصدقيني السنة الجاي هتيجي تفرحيني انت وجوزك وولدك كمان. صحيح يا بولي؟ صحيح يا بنيتي، تعال تعال ما صليتك لاجل ما ربنا يزوجك بالخلفة الصالحة. عامل ايه؟ كانت النهاردة ولا لا؟ اغاب يا ابونا مخيل. اغاب اغاب يا ابونا عبد المسيح، اتفضل روح روح دلوقتي يا مبارك، روح روح اروح فين يا ابونا؟ مش انت يا ولدي. امال بتكلم مين؟ ما تشغلش بالك يا ولدي، ما تشغلش بالك، ناولني كل المية اللي جنبك دي يا ابونا. اقابلك بيك، انا كل ما اجي الاقيك اسمعك تقول روح المبارك. اذهب يا مبارك. مين هو المبارك ده؟ ما يكونش حد من الاباء السماح. هو ده اللي فهمته. الوايل لي الوايل لي انا الشاي اباء السماح مني يا ولدي، ده انا راجل خاطي وغلبان. انا حوالي لك من المبارك ليه عشان ما تقولش الكلام ده تاني، بس ما تخافش يا ابونا عبد المسيح. ما خافش؟ ما خافش من ايه؟ تعال تعال يا مبارك، تعال يا مبارك، تعال انا امرك، ما تخافش، ابونا عبد المسيح عاوز يشوفك. وده مبارك؟ ما تخافش ما تخافش يا ابونا عبد المسيح، التعبان ده شريكي، بيشاركني اكلي وشربي، وما يحتاجش النوم الا كنت طيبين، هو يكور نفسه وانا احط راسي عليه وننام سوا. روح روح يا مبارك. رجع اسم الله، انت رجع اسم الله. غاب يا ابونا عشان خير يا ابونا اللي انت عامل ايه؟ امبارح بالليل شفته جاي يخبط على قلايه ابونا مخيل، قلت له عاوز ايه يا رزه في الوقت المتاخر ده؟ قال لي انا عايز ابونا مخيل يحكي لي حكايه عشان مش جاي لي نوم. ينفع كده برضه يا ابونا؟ حكايه؟ معلش يا ابونا ما تزعلش مني. يا ابونا صدقني انا مش زعلان منه ولا حاجه، ولا حتى ابونا مخيل، لكن انا مش عارف هو بيعمل ليه كده، وبعدين مش عايز حد من الاباء الرهبان يزعل منه. انا مش عارف اعمل ايه، باين عليا خلطت لما جبت الدير طالب للرهبه، بس انا كنت فاكر ان وجوده في الدير راح يخليه شخص ثاني، باين مفيش فايده. يا ابونا ما تقولش كده، انت عارف قدسك ان ربنا ليه تدابير وحكمته اللي احنا ما نعرفهاش. انا بس حبيت اقول لقدسك عشان تحاول تنبهه، وده عشان فايدته. حاضر حاضر يا ابونا، صلي اللوزه صلوات القديسين، واولهم العدرة صاحبة المكان المقدس ده تكون معاه وتحافظ عليه. سلام يا ابونا. سلام يا ابونا، خلنا بركه. سلام. بتعمل ايه بس يا اخي لوزه؟ ما تقوم تشتغل معانا يا اخي. وانت مالك انت؟ خليك في حالك. عباي هو انت الرئيس بتاعي؟ ماليش لزوم ترد علي بعصبيه كده. هو ديت الرد اللي عندن كان عاجل. من فضلك اتكلم كويس يا لوزه، وعيب الكلام اللي عم تقوله ده لاخوك. يا سلام، بدي عايز عم يتمجلس علي واسكت له ليه؟ ماله هو؟ ماله بشتغل ما اشتغلش؟ عباي بلحقاوي يا اخوي. دي اصول، دي اصول رهبان برضك انت يا اخي. لو بقيت راهب الدار يتخرب. يتخرب على دماغك انت واللي زيك. ايه رايك بقول مريتك ما بجاش اني لوزي؟ تعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ ولا حاجه. حقول لعمي ابونا اشعي وابقى جابني لو شميت الرهبنة. بقى جديت ايه؟ ايه بقى جديت بقى عاد يا لوزة؟ يا دي انت محسس منك رئيس البيت. ايه احنين؟ الله هو فيه ايه؟ ايه فيه انك ملكش لازم فيه انك حاجة تجرب. طيب انا بقى حنوريك مين هو اللي ملهوش لازم. ولا تبت تعمل حاجة انت كلمانجي. وعتبت او او تيبة تيبة اها. يا بردخنين اللوزة بقى لها الصرع. سامحني يا رب، سامحني يا رب، ما انت اللي طردت للدهن. اوفع ديل هدي لك ديل. انا راح اقول لعم ابونا اشعر يجي يتصرف معاه ودخلت الكنيسة. فين يا ولد؟ اهو يا ابونا اتفضل. خير يا خيري، من زمان ما تقابلناش، من يوم القلاية والعلا. عينك الأمل ما بتطلعني. مهما تقول مهما تقول أنا جعيت جعيت لك ومش حاسبك إني ما تفتش مني. انسى يا ميخائيل يا بحيري انسى. صحتنا النار عدت له وطفل نار ابليس اللعين بقوة صليبك المحن باسم ثالوثك القدوس باسم صليبك المحن. اخرج اخرج يا عدو الله اخرج اخرج. وانت حافظ الانجيل كله خارج خارج خارج. اتفضل اصبرهم كل ايام هو تفضل. وانت بخير يا ابونا الجنوس عبد المسيح؟ والاكل ايه بقى يا ابونا عبد المسيح؟ دي فرخ وشرب كل عيد يا ابو قطف. طيب وايه ده؟ ده طبق فاضي. طيب يا ولدي عن اذنك اسيبك تاكل. استنى استنى يا ولدي. نعم خد كل. لا لا ده اكل ولدي. اخوانا ليه اكل مات؟ مع الكلام يا ولدي، وان الطاعة تحل عليه البركة. خذ حاضر يا سيدي على اذنك. أغاب يا أبائي. أغاب يا أبونا حبياء. أغاب يا أبونا حبياء. الظاهر إن جيت وقت مش مظبوط. لا أنا مستنيك. ده أنا عايزك. طيب بس أنا زمان يا أبونا كل أيام أوقف الطيب. وأنت بخير يا ولد. كل أيام أوقف الطيب وأنت طيب يا أبونا. اتفضل يا أبونا حبياء. اتفضل. لا يا أبونا أسيبك تاكل فأجي أعيد عليك وقت ثاني. لا يا أبونا أنا أكلت خلاص. ده أنا حتى شايل لك نصيبك ومستنيك. يا أبونا أنا أكلت. بعدين أنا جاي أقول لك كل سنة وأنت طيب. مش أكل أكلك. بقول لك إني أنا أكلت خلاص. يلا اسمع الكلام وكل يلا. ما انت عارف يا ابونا ان انا مقدرش. ما تقدرش ايه؟ مقدرش ازعلك واصل. نورتنا يا ابونا مخيل. ده نور محبتك يا سيدنا البار. يا ترى يا ابونا ايه هو الموضوع المهم اللي خلاك تيجي تشرفني من اسيوط لحد هنا في مصر؟ وقبل اياديكم يا سيدنا، اخواني الرهبان التلاتة دول حصل خلاف بينهم وبين رئيس ديرهم، ونفس الخاطية هدت نفوسهم وعجلتهم، وطلبت من ربنا قدام مذبح ام النور في دار المحرج انه يقبل توبتهم. وجبتهم وجيت عشمان في محبة وابوة البابا كرولوس الخامس اللي احنا عارفينها. انا عرفت ان هم راحوا دير المحرج من غير ما يستأذنوا رئيس ديرهم، وكنت ناوي اعاقبهم، لكن ما دمت انت اتدخلت يا ابونا ميخائيل هقول ايه؟ خلاص انا سامحتكم وتقدروا ترجعوا ديركم تاني. اخطائنا يا كريم حللنا. الله يحللكم يا ولادي، الله يحللكم. اشكروا ابونا ميخائيل اللي لولاه ما كنتش سامحتكم ابدا. انا ما عملتش حاجه يا سيدي. صدقني يا ولدي ربنا ما بيسيبش حد. عندك حق يا ابونا. ازيك يا جوز ابونا الجم؟ اهلا يا بنايتي. سلم على ابونا جرج. ازيك يا ابونا الجم؟ ازيك يا ولدي. ازيك يا ابونا؟ اهلا يا ولدي. طبعا جوزك مش عارفنا. لا صدقني يا ولدي مش واخد بالي. انا يا جوز ابونا الجم اللي جيت لك من سنين لما كنا قاعدين تحت النخلتين وطلبت من جوزك تصلي لي عشان ربنا يرزقني بعيل، وانا النهارده جايه لك عشان اقول لك ان ربنا استجاب لصلاتك. يا بس انت عواكتي قوي يا بنايتي، الموضوع ده بقاله كتير. انا اسفه يا بونا، اصل جوزي اتنقل لشغل في الجيزه ومن ساعتها واحنا هناك. افهم منك ده اللي سلموا عليا من شويه جوزك وولدك. تمام يا بونا، بس انا ليه عند جوزك طلب. امر يا ولدي. عايز اخد لجوزك تصويره اتبارك بيها، وياريت ما تعرجنيش. تصور ايه؟ تصور ايه بس يا ولد؟ دي خلقة تصور دي عاد. اها بس مش عامل سجية يا ابونا. طبناش عشان خاطر نحن عشان خاطر جرجي. تصور ايه بس يا ولد؟ ارجوك يا ابونا عبد المسيح حاولي معايا عشان نتبارك بيها. يا ابونا مخيل دي صورة عادية والتصوير ده فن، وهو بيحب يحتفظ بالصور عشان خاطر يتواجد. مدام مطمئنين صور، بس اعتبر ان قلتيكم بتصوروا حيوان. ليه بس كده يا ابونا؟ ده احنا اللي حيوانات جنب قدسك. طب اسكت اسكت يلا خلص وصبر. ايه رايك يا ابونا عبد المسيح؟ عجبك؟ صوره جميله قوي قوي. تسلم ايديك دي هتنطق. انا صممت حنوطه في نص وجيفه وانزل على الدير طوالي عشان تدي تبارك بيها، وهتكون في نسخه منها في ارشيف الديس. عندك حق، احنا لازم نحتفظ بيها ونحافظ عليها، دي اكيد هتكون سبب بركه لناس كتير. ايه يا ناس؟ يا ابونا عبد المسيح النار مولعه جنب سور الدير الجبلي. ايه يا ابونا ميخائيل؟ ايه انا شوفوا شوفوا يا ابونا ميخائيل النار ماسكه في الجبل الدور ده على الدير. النار يا ابونا يا ابونا هتعمل ايه يا ابونا؟ نبعت المديريه. روح روح يا ابونا. حاضر يا ابونا حاضر. يا ابن والروح القدس إله واحد آمين. أنت قلت يا إله يوما مقبولا سمعتك وفي يوم خلاصا أعانتك. هو ذا الآن يوم مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. يا أيتها النار، يا من تمجدين الله، أنت أيضا ألا تمجدين والدتي بحق أم النور صاحبة هذا المكان الطاهر. يا أيتها النار ارجعي كما كنت، ارجعي كما كنت، ارجعي كما كنت. خليني يا ابي، عايز اسال قدسك سؤال. اسال يا ابونا عبد المسيح. قدسك ليه بتصمم تروح كل يوم الكنيسه مع انك حللني ما بقتش تقدر تسمع زي الاول، ولا حتى بتقدر؟ ولا بقدر اشوف، مش كده؟ اسمع يا ولدي، لما بروح الكنيسه واشم ريحه البخور ده تعزيه كبيره، وصدقني مجرد احساسي بالريحه دي ارى ما لم تراه عين، واسمع ما لم تسمع به اذن. ماذا اقدم اليك يا سيدي مقابل مراحلك التي تفيض بها علي؟ ليس لي الا ايمان باقدم، لانه ليس لي اعمال تبررني، فانا لم اعمل خيرا امامك. اذا كنت يا رب احمل اثار تعدياتي وخطاياتي، اتحنن علي انا خالقتك، طهرني بمحبتك، هب لي وطني الذي يشتهيه قلبي الفردوس السماوي. مشتاق لك يا يسوع، مشتاق لوجهك يا حبيبي، لانك انت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. لك المجد والتقدير والعزه والسجود الى الابد، امين. اشكرك يا حبيبي لان تحملت على عبدك الخاطر الخير ونبيه طبعا. جايبك يا رب الارباب وملك ابنك. اشكرك يا رب، واعترف لك يا يسوع واسجد لك. I'm not afraid.